والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، وصلنا بحمد الله في هذه الليلة إلى ختام سورة ياسين. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يديم نعمه علينا وأن يوالي آلاءه وإحسانه إلينا يا رب علينا. وصلنا إلى قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. هذه الآية الجليلة فيها إثبات صفة اليدين لله جل ذكره، وربنا العظيم له يدان اثنتان جليلتان عظيمتان تليق بجلاله، وليس كمثله شيء، ليست كيد المخلوق. ولا نصرف اللفظ عن ظاهره، ولا نكيف ولا نمثل ولا نعطل. فربنا تعالى قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وهذه الآية تدل كما ذكرنا على إثبات صفة اليد لله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت في الصحيح، قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ قال: فإنه لم يغض ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيمينه، يتكفأها الجبار بيده، كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحدكم بصدقة من كسب طيب، وإن الله لا يقبل إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أبو البشر، أنت لماذا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؟ فقال: أنت موسى كليم الله؟ قال: نعم. قال: أتلومني على أمر قد كتبه، وأنت الذي خط الله لك بيده، خط يعني كتب لك الألواح بيده؟ قال: نعم. قال: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلق الخلق؟ فحج آدم موسى. وغير ما ذلك من أدلة كثيرة جدا تدل على أن لله تعالى يدان اثنتان تبارك وتعالى. وقالت اليهود: يد الله مغلولة. قال الله: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فربنا ذكر في هذا الموضع، في موضع التحدي وموضع البسط والعطاء، فلو كان لله أكثر من يد من يدين لذكرهما، ولكنهما يدان اثنتان تليقان بجلاله وعظيم سلطانه. فمولانا يلفت نظر بني آدم وينبههم إلى ما بهم من نعم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، يعني مما خلق الله سبحانه جل جلاله من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم والضأن، كما قال تعالى: من الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن المعز اثنين. فهذه الأنعام سخرها الله تعالى لهم، فهم لها مالكون. مالكون أي يملكونها، ومالكون أي يعني يسيرونها كيف شاءوا، يضبطونها حسب ما أرادوا. تجد الطفل الصغير يسير جملا عظيما كبيرا، وذللناها لهم، سخرناها لهم، جعلناها منقادة لهم، فمنها ركوبهم، يركبون الخيل والحمير والإبل. وطبعا الحمير ليست من بهيمة الأنعام، وإنما الذي يركب من بهيمة الأنعام الإبل، وقال أهل العلم البقر وما شابه ذلك ليس معدودا للركوب أصلا، ولكن لا مانع أن يركب أحيانا، لا مانع أن يركب أحيانا. وفي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الحديث الصحيح، قال: بينما رجل قد ركب بقرة فكلمته وقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فقال أهل العلم: هذا لا مانع، وإنما أحيانا أو يجوز ركوبها وإن لم تكن معدة أصلا للركوب. ويعني ثبت ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أن رجلا كان يسوق بدنة سوقا عنيفا، فقال: اركبها صالحة، أو يعني اذبحها صالحة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد قول الله تعالى: فمنها ركوبهم، مركوبهم، ركوبهم أي مركوبهم الذي يركبون عليه ويقضون عليه حاجاتهم، تركب على الإبل، وكانت هي الدابة الموجودة في الزمان الأول، يسافرون عليها أميالا وأياما وليالي، ويسافرون من قطر إلى قطر، وتحمل أثقالهم كما قال تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فتسافر من بلد إلى بلد تحمل متاع الناس وتقضي حاجاتهم وهكذا. ومنها يأكلون، يأكلون من لحومها، ويأكلون ويشربون كذلك من ألبانها، وكل هذا من فضل الله تعالى، وما يخرج منها من لبن، وكذلك ما يصنع من الجبن وما شبه ذلك من هذه الخيرات التي يطعمون من بهيمة الأنعام. ولهم فيها منافع ومشارب، منافع ومشارب كالألبان التي تخرج منها، ومنافع يعني ينتفعون بالشعر والصوف والجلود، وكما قال تعالى: أثاثا ومتاعا إلى حين، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. أفلا يشكرون، يعني أفلا يشكرون الله جل جلاله الذي أنعم بهذه النعم عليهم، وهو المستحق للعبادة وحده سبحانه وبحمده، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. وهذا فيه إبطال الآلهة التي عبدت من دون الله تعالى، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، اتخذوا الأصنام آلهة لعلهم ينصرونها، لعلهم ينصرونهم يوم القيامة. قال الله تعالى: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن كل معبود يوم القيامة يتمثل لعابديه، ويقول الله تعالى: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع أهل الصليب الصليب، ويتبع أهل النار النار، وهكذا يعني، والعياذ بالله، ثم يتساقطون جميعا في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، يعني لعلهم ينصرونهم. قال الله تعالى: فلا يستطيعون نصرهم، لا يستطيعون نصرهم، لأن النصر يشترط له شرطان: الشرط الأول إرادة النصر، الشرط الثاني القدرة، الاستطاعة. فإذا قال الله تعالى: لا يستطيعون نصرهم، يعني ينفي إرادتهم وينفي قدرتهم، ليس لهم قوة ولا قدرة على أن ينصروا أتباعهم، لأنهم جمادات لا تنفع ولا تضر، ولا تملك ضرا ولا نفعا. أهلا وسهلا، الله يكرمك. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فعلى هذا التأويل، كلمة نصرهم، الضمير في نصرهم يعود على الأصنام، وهم لهم جند محضرون، وهم الهم هنا، الهاء هنا، جند محضرون، بعض أهل العلم حملها على الدنيا، يعني أن العباد الذين يعبدون الأصنام ويعبدون الآلهة من دون الله تعالى يعبدونهم وكأنهم جند من جنودهم، وهم كذلك جند من جنودهم في خدمتهم، يقومون بالعبادة والخدمة لهم كالجندي الذي يقوم للسيد والرئيس يقوم بخدمته. والقول الثاني أن هؤلاء الجند، هؤلاء المقصود بهم هم المعبودون، يكونون جند لهم في النار ويلعن بعضهم بعضا، وهذا الظاهر، وهم لهم جند محضرون، أي أن الجميع محضر في نار جهنم يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض، نسأل الله العافية والسلامة. رسولنا الكريم مولانا يواسيه ويسليه، فقال الله تعالى لهم: فلا يحزنك قوله، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فلا يحزنك قولهم، ولم يخبر ما هذا القول، دل ذلك على أنه على أن المراد كل قول يحزن رسول الله، سواء كان هذا القول فيه في نفسه كما قال شاعر، وكما قال كاهن، وكما قال عنه كذاب، وكما قال، وهكذا جميع الأقوال التي قيلت فيه وطعنوا فيه صلى الله عليه وسلم ويطعنون في رسالته، وكذلك جميع الأقوال التي تقال في كتابه الذي جاء به من عند ربه، أو في شريعته الغراء المباركة التي جاءت من عند الله. يعني قالوا عن هذا القرآن الكريم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا. فربنا يقول لرسولنا صلى الله عليه وسلم: فلا يحزنك قولهم، يعني لا تحزن. نعم هذا الكلام يؤثر في النفس، والنفس تحزن لا شك، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يحزن حزنا عظيما، لماذا الناس يردون هذه الدعوة العظيمة ولم يؤمنوا به، ولو آمنوا به لدخلوا جنات النعيم ورضي الله عنهم وأكرمهم، وكان يحزن. ولذلك قال الله تعالى: علك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وهنا يقول له: فلا يحزنك قولهم، لا تحزن مما يقولون، ولا تحزن من طعنهم عليك، ولا من طعن في عرضك، ولا من طعن في شريعتك، ولا في كتابك الذي جئت به من عند الله عز وجل. فلا يحزنك قولهم، لماذا؟ يعني يقول الله له: علينا حسابهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. الله أكبر، ربنا يعلم ما يسر أعداء الإسلام وما يعلنون، وربنا تعالى قادر أن ينتقم منهم في الدنيا قبل الآخرة، وسينتقم منهم لا محالة. فالواجب على العبد منا في الحقيقة يجب علينا أن ننتفع بكتاب الله، فإن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فلا يحزنك قولهم. أنت قد تسمع أقوالا كثيرة وكلاما يؤثر فيك، وطعنا تجد بعض العلمانيين وبعض المنافقين وبعض السفهاء الذين يطعنون في الإسلام ويطعنون في السنيين والمسلمين وغير ذلك، هذا الكلام يؤثر لا شك في النفس، فربك يقول لك: فلا يحزنك قوله. ينبغي للعبد أن يمضي في طريقه ولا يقف، لأن هؤلاء المنافقون وهؤلاء المجرمون من الكفرة وأتباعهم إنما يريدون للعبد أن يصرف عن دينه ويصرف عن طريقه، عن طريق الله الصراط المستقيم. ربنا تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فلا يحزنك قولهم، هو الذي أذي أعظم الإيذاء، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. يعني لا تهتم بكلامهم، يقولون ما يقولون، امضي في طريقك ودع أمرهم إلينا، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. تبارك الله العظيم. قال الله جل جلاله: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أولم يرى هذا الإنسان أن الله تعالى خلقه من نطفة، وهذا رد ابتداء من هذه الآية، مولانا عز وجل يذكر أدلة على البعث بعد الموت، وختام هذه الآية، ختام هذه السورة، يعني عدد كبير من أهل العلم قالوا الحكمة عند من قال تقرأ ياسين على الميت، عند الميت المراد به يعني في مرض الموت. قالوا لسماعه هذه الأدلة العظيمة في ختام هذه السورة، وهذه الأدلة تؤكد وتدلل على قدرة الله جل جلاله على البعث بعد الموت. ذكر الله تعالى في هذه الآيات اليسيرة سبعة أدلة كلها تدل على قدرة الله العظيم رب العرش العظيم على إحياء الموتى بعد موتهم. يذكر الله تعالى هذا الإنسان المنكر للبعث: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يعني لو تفكر الإنسان أن الله جل جلاله وتباركت أسماءه وتعالى صفاته خلقه من نطفة من ماء مهين، خلقه الله من ماء مهين، وثم ركب بدنه، دبت فيه الروح وجعل فيه عظام، وهذه النطفة ليست من نفس المادة التي ركب منها البدن، يعني البدن منه عظام يابسة قوية، وهذا يدلك على عظيم قدرة الله. ليست يعني النطفة ماء مهين، الله تعالى خلق منه وركب سبحانه جل جلاله بدنا لحم وعظم، وأعظم من ذلك جعله سميعا بصيرا فاهما عاقلا سبحانه وبحمده وتبارك الأسماء وتعالى صفاته. قال الله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم. إيش معنى خصيم؟ إذا هو خصيم أي أنه بدأ يتكلم ويبين عما في نفسه ويخاصم، لأن الذي يخاصم أظهر في البيان ويبين عما في نفسه، فإذا هو خصيم مبين. وأيضا معناها خلقناه من نطفة، وإذا به نسي من خلقه من نطفة، وإذا به يأتي يخاصم في الله وكأنه عنده حجة بينة وليس عنده حجة بينة في ذلك. قال الله تعالى: فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. يعني هذا الإنسان الكافر الذي جاء ينكر البعث بعد الموت جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بإسناد متصل ذكر ابن أبي حاتم أن العاص بن وائل السهمي جاء بعظام بالية وفتها في يده، فتها في يده يعني صارت بالية جدا، فقال: يا محمد، أيحيي الله هذه بعدما أرم؟ يقول: أتزعم أن ربك يحيي هذه العظام بعدما بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال: فنزلت هذه الآيات إلى آخر سورة ياسين، نزلت هذه الآيات إلى آخر سورة ياسين. وهذا الأثر صححه الشيخ مقبل رحمة الله عليه. فربنا تعالى يقول: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. أول دليل يذكره الله تعالى في هذه الآيات: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذي خلق الخلق من لا شيء سبحانه جل جلاله قادر على أن يخلق الخلق وأن يعيد مرة ثانية. أفعيين بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد. وأيضا قول تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سبحانه وبحمده. قال رب العزة جل جلاله: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه. وهذا أيضا دليل ثاني أنه سبحانه وبحمده بكل خلق عليم، ما من خلق من خلق إلا والله به عليم. فربنا أحاط بكل شيء علما، وعلم الله واسع ليس كعلم المخلوق. وضرب لنا مثلا، أهل العلم يقولون ضرب لنا مثلا أي شبه الله بخلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم، أي من في الكون كله يستطيع أن يحيي هذه العظام وهي رميم، قاس قدرة الله العظيم على قدرة المخلوق الضعيف، والمخلوق الضعيف لا يستطيع أن يحيي العظام وهي رميم، وهذا الإنسان الغافل الكافر يقول بأن الله لا يستطيع أن يحيي هذه العظام بعد أن صارت رميما، والأولى به والأجدر لو أنه تذكر خلقته وأن الله خلقه، كما روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه ثم قال قال الله تعالى يا ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا سويتك فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت أتصدق وأن أوان الصدقة، وفي رواية قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان عليه الصلاة وتم السلام. فربنا تعالى يقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، سبحانه بحمده عز وجل. وربنا تعالى قص علينا رسولنا صلى الله عليه وسلم قصة رجل في من كان قبلنا، والحديث ثابت في صحيح البخاري، قال كان في من كان قبلكم رجل آتاه الله مالا، أعطاه الله مال كثير جدا، فلما حضر أي لما حضر الموت قال لبنيه أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإنه لم يبتئر عند الله خيرا، لم يدخر عند الله خيرا، لم يعمل خيرا قط. قال وإن يقدم على الله يعذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. وفي رواية والله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، سبحان الله العظيم. فانظروا فإذا مت فاحرقوني، ثم إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال فاسهكوني، ثم إذا كان ريح عاصف فذروا نصفي فيها، رواية البخاري قال فأذروني فيها يعني أذروني في الريح. فأخذ مواثيقهم على ذلك، قال وربي، ففعلوا هذا. لما مات أبوهم جمعوا له حطبا، وفي رواية اجمعوا لي جذلا يعني قطع من الحطب العظيمة وأحرقوني بها. قال وكان يعمل نباشا، وبعض الرواة قال وكان يعمل نباشا كأنه ينبش القبور والله أعلم. وكان أتاه الله مال كما في رواية البخاري. فإذا به لما فعلوا قال الله العظيم له كن، فإذا هو رجل قائم بين يدي ربه. قال الله له أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال مخافتك أو فرق منك، أي خوف منك وأنت أعلم. فما تلافاه أن رحمه الله، يعني غفر الله تعالى له سبحانه وبحمده. فسبحان ربي جل جلاله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، إذا أراد أمرا قال كن كما سيأتي معنا. إذا الدليل الأول قل يحيى الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم، علم الله تعالى الواسع المحيط، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، هذا دليل ثالث. قالوا هذه يعني دليل على قدرة الله أنه يخرج من الأشجار الخضراء ما تسري فيه النار. وذكر الحافظ ابن كثير والقرطبي وغيرهما من أهل العلم أن هناك شجر يخرج في الجزيرة يقال له المرج والعفار، لو أخذت غصنا من هذا وغصنا من هذا وهو يعني مليء بالماء وحككت أحدهما بالآخر يشتعل نارا، تخرج النار منه بفضل الله سبحانه جل جلاله. فربنا تعالى يقول جل ذكره: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. والنار لا يمكن أن تجتمع مع الشجر الأخضر، فإذا به يخرجها منه. هذه آية عظيمة وقدرة عظيمة تدل على قدرة الله تبارك وتعالى. ثم ذكر دليلا رابعا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، كما قال جل ذكره: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يعني خلق الإنسان هذا ضعيف، السماوات أعظم منه وخلق الأرض أعظم منه، والذي يخلق الأكبر قادر على أن يخلق الأصغر سبحانه جل جلاله. هذا دليل بالعقل تمام، ينبه العقل إلى التصديق. قال الله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. ثم ذكر دليلا خامسا: بلى وهو الخلاق العليم. خلاق سبحانه يعني يخلق ما يشاء، عليم بكل الخلق سبحانه، عليم بما تنقص الأرض من أجسادهم عندما يموتون، أين ذهبت يده، أين ذهبت رجله، تفرقت أين، سبحان الله العظيم. فربنا عليم، خلاق عليم. ثم ذكر دليلا سادسا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كما ذكرنا الحديث السابق الآن: كن رجلا فكان رجلا بين يدي الله عز وجل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيا أخي، هذه الآية تبعث في قلبك الأمل، وتبعث في قلبك وتحيي في قلبك مراقبة الله. يعني يا عبد الله، أنت الآن في زمان ترى تكالب أمم الكفر على هذا الدين وعلى المسلمين، احذر أن يدخل اليأس أو يتسرب اليأس إلى قلبك. اعلم أن ربك والله يحب أولياءه المسلمين، ويحب هذا الدين، ويحب أحبابه، ويحب أتباعه، فالمسلمون يحبهم ربهم. ولكن على المسلمين أن يعودوا إلى الله عز وجل، والنصر والله لا محالة حليف المسلمين معه وله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون سبحانه وبحمده، لا يعجزه شيء. وهذه الآية تنفع المبتلى جدا، لا ييأس أبدا من روح الله، مهما اشتد المرض، مهما طال سجنه، عافانا الله والمسلمين، ونسأل الله يفرج عن المسلمين جميعا، مهما طال بلاءه، مهما عظم وطال بلاء المجرمين على وتسلطهم على المسلمين، إنما أمر الله إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون سبحانه. ثم ذكر دليلا سابعا ختم به السورة: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. تنزيه الله عن كل نقص وعيب. فسبحان، كلمة سبحان يعني تنزيه، أنزه الله تنزيها أو نزه الله تنزيها عن كل نقص وعيب. سبحانه جل جلاله هو الذي بيده ملكوت، ملكوت يعني ملك، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. بعض أهل العلم قالوا ملكوت يعني ملك الأجساد، الذي بيده ملكوت كل شيء، وقالوا الملكوت يعني الأرواح، يعني أن الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء، قالوا يعني الملك يعني الأجساد، والملكوت يعني الأرواح، ولكن هذا ليس بصحيح. الملكوت هي بمعنى الملك، هذا الذي عليه جماهير أهل التفسير والله أعلم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، يعني إذا كان ملك كل شيء بيده، أليس قادر على أن يحييه بعد أن يميت سبحانه؟ بلى. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أيضا هذا دليل كذلك على البعث بعد الموت، إليه مردكم وإليه نرجعكم. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكتابه وأن يختم لنا بخير وأن يجعل مردنا إليه يا رب خير مرد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن يا ربنا خاتمتنا. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا الدرجات العلى في الجنة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.